لا يحسنون الرفض ولا تجميل، لأن الميزان هو الاتباع، فمن اتبع فهو الناجي، ومن ابتدع فهو الهالك. وقال الله وإياكم سبل الهلك.